بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول من باب الصفوف، أي باب تسوية الصفوف، والمراد به التراص وتسوية الصفوف قبل الصلاة، قبل أن يكبر الإمام، وأيضا هو شامل للتسوية إن حصل اعوجاج أثناء الصلاة، المراد به أن يجعلوا الصف مستويا لا اعوجاج فيه، فلا يتقدم هذا عن هذا، بل يلزم جماعة المصلين الكعب بالكعب، نعم، المنكب بالمنكب، كل واحد بجانب الآخر يصف مع أخيه، فيلزق كعبه بكعبه، فيحاذ بين المناكب والأعناق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمالها، من حسن هيئتها، مما يعين على تأديتها بخشوع. فالصفوف إذا كانت معوجة يسبب هذا قلقا عند المصلين، وربما شغلوا فهذا ينظر إلى كعب هذا، وهذا ينظر إلى قدم هذا، والصف في تقدم وفي تأخر، ثم الصف الذي يليه يرى هذا الحال فيشغل عن صلاته بهذا الإعوجاج الذي يكون في الصلاة. فلهذا جاء الأمر وثبتت الأحاديث والأدلة في بيان هذا المعنى على ما سنبينه، وأن هذا يفيد الوجوب. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، أي قبل تكبيرة الإحرام، يسوي صفوفهم بمعنى يأمرهم أن يتراصوا وأن يجعلوا صفوفهم مستوية لا اعوجاج فيها. قال: حتى كأنما يسوي بها القداح، والمراد بالقداح هي السهام، وكانت هذه السهام وهذه النبال من خشب تنحت وتجهز وتسوى وتهيأ بعد ذلك للرمي، فهي خشبة، هل يصلح أن تأخذ خشبة أو غصنا من شجرة ثم تضعه في كبد القوس وترمي دون تسويته وتجهيزه وتهيئه ودون إصلاحه؟ حصلت أي خشبة مباشرة تعملها بالسهم ثم ترمي، ما ستكون إلا إلى جانبك، لكن إن سويتها وأصلحتها وبريتها ونحتها وجعلتها دقيقة، فإنها بعد ذلك تكون جاهزة للرمي، ربما إلى أبعد المسافات. لكن لو كانت سميكة معوجة فإنك لن تستفيد شيئا، بل ربما ضحك عليك الناس إن رميت بها، فهل يمكن أن ترجع؟ قال: حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بادي الصدر، باديا صدره من الصف، هكذا في نسخة يقول الإخوة، باديا صدره من الصف. وأيضا قوله: ليخالفن الله بين وجوهكم، نعم، جاء في رواية قلوبكم، بين وجوهكم، وجاء في رواية قلوبكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، قال ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وحديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه. من هي أمه؟ غير عبد الله، أم سليم. ما اسمها؟ من يجيب؟ أم أنس. الرميصاء لقب والاسم مختلف فيه، فقيل سهلة وقيل رملة وقيل غير ذلك. ومن باب المعلومة أخونا عبد الله له رسالة قيمة وطيبة في ترجمة أم سليم، فأنا أنصح بعد أن يراجعها ينشرها للإخوة، فهي جيدة وطيبة بعنوان الأحاديث المروية في مناقب أم سليم الأنصارية، وأنا راجعتها له وهي رسالة قيمة، جمع الأحاديث الواردة في فضائلها، أحاديث كثيرة وأيضا وردت أحاديث ضعيفة، فعبد الله قام بتحقيقها، ذكر الأسانيد وحكم على الأحاديث، فبعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، ورأيتها رسالة جميلة ينشرها للإخوة فيستفيدوا. قوله لتسون صفوفكم، هذا يقتضي الأمر، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والمعنى إذا لم تقيموا صفوفكم فتصلوا وأنتم مستوون فإن هذا من أسباب التنافر بين القلوب، فهذا يعد وعيدا، والمعنى إذا لم تسووا الصفوف عوقبتم بأن يخالف الله بين وجوهكم بين قلوبكم. ويذكر أهل العلم أن هذا يعني به المسخ، مسخ الوجوه، فذكر بعضهم أن الله يحولها إلى صور الحيوانات، قالوا ومن أمثلة ذلك من يركع قبل الإمام فإنه يحول وجهه إلى رأس حمار، فيكون المعنى على ظاهره وليس هذا مجازا. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ قالوا يحمل عدم تسوية الصفوف ويوجه إلى مثل هذا المعنى، ذكر بعض العلماء هذا، فإذا هذا الوعيد لا يكون إلا على أمر عظيم وأمر قد شدد الوجوب في تأديته. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، وهذا يفيد أن الإمام لا يكبر حتى يسوي الصفوف وحتى يجتهد فيصف الناس ويرتبهم، فإذا انتهى من ذلك بعدها يكبر للصلاة، ولا يعني أنه يسوي الصفوف الأولى ثم الثانية ثم يتوجه إلى الصفوف الثانية ثم إلى الثالثة، وإنما يسوي الصفوف الأولى لتكن قدوة للصفوف التي بعدها، هذا هو المعنى وهذا هو المراد. وما يفعله الآن اليوم الكثير من الأئمة من أنه بعد أن تقام الصلاة يكبر دون أن يلتفت ودون أن يقول سووا صفوفكم ودون أن ينتظر هذا يعد مخالفة للسنة، بل هي مخالفة ظاهرة للأدلة. وهذا يحصل كثيرا في بعض الأماكن وبعض البلدان العربية وغيرها، فإنهم يتأففون بل يضيقون، سواء الإمام لا يعود نفسه على تطبيق مثل هذه السنة أو من كان خلفه، فإنهم يتأففون. وإذا جاء من يريد تطبيق مثل هذه السنة استووا يقولون له كبر كبر، أو إذا طبق السنة أكثر من ذلك وهو أنه يمر على الصف ثم يقول استووا ويشير، هذا يعد عندهم أتى بشيء جديد، وهذا أتى بأمر غريب عندهم، فلم تنتشر وتتفشى في أوساطهم تطبيق مثل هذه السنن. فليس مثل أهل السنة في بلاد اليمن تطبيق للسنن وتطبيق للأدلة، فلا يكاد يوجد دليل على وجه التفصيل أو العموم إلا وعملوا به، إلا وطبقوه أفرادهم وجماعاتهم. وإذا حصل قصور في هذا تجد النصح والتقويم والتوجيه لمن وقع في مثل هذه المخالفة. فليس مثل مساجد أهل السنة في اليمن، وقد عشنا في غير اليمن في بلاد نجد السعودية ما تجد هذا، فإنهم يضيقون. المؤتمون عندهم تحكم على الإمام، بينما الإمام هو نفسه ينبغي أن يكون له هيبة وله إجلال وله توقير، فصارت المسألة معكوسة، صار الإمام في بعض البلدان الإسلامية يمشي على حسب رغبة الناس وما أرادوه، ولو على حساب مخالفة السنة. هذا إذا كان إماما براتب، ويشتد الأمر إن كان هذا الراتب يفرقه جماعة المصلين الذين استدعوه ليأمهم، فإنهم هنا يتحكمون به. اعمل لا تعمل، قل لا تقل، طول قصر، فيستحيل تجد من هذا حاله أن يقيم فيهم السنن، أولا لأنهم ما تعودوا، فتطبيق مثل هذه السنن يكاد أن يكون مهجورا في غير مساجد أهل السنة. حتى في مساجد اليمن، بعض المساجد التي ليست لأهل السنة يوجد هذا الخلل وهذا القصور، فمباشرة تقام الصلاة ما تسمع من إمام المسجد استووا استووا، وإن قاله يقوله لنفسه استووا استووا الله أكبر، ما يقول للمصلين ولا يلتفت إليهم. كثير من السنن قد هجرت في أوساط المسلمين. فالشاهد أن تطبيق مثل هذه السنن أمر مهم وأمر له بالغ الأهمية. إن كنت معك مسجدا وأنت إمامه الرسمي بين للعوام، ولا يصيبنك الضعف إن رأيت من ينكر عليك فلا تستطيع تقيم تطبيق مثل هذه السنن، لا تبالي، طبق السنن وارفق بالناس وبين واصبر على ردود أفعالهم. فالتفت استووا استووا، ثم التفت إليهم، ومن رأيته منحرفا ولم يسوي الصف وجهه واذهب إليه وقدمه وأخره، هذا هو السنة، هذه هي السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه وتعلمها أصحابه منه وطبقوها. من باب المعلومة أيضا، حتى الإمام له أن يكلف من يقيم تسوية الصفوف من المصلين، وهذا قد ثبت عن عثمان بن عفان أنه كان ينتظر قبل أن يصلي بالناس قبل تكبيرة الإحرام، فيخرج رجل يسوي الصفوف حتى إذا قد استووا رجع إلى مكانه ثم يكبر عثمان، فلا بأس، هذا قد ثبت عن عثمان بن عفان فعله. فلا يظن الظن أن هذا محدث، كيف يخرج إنسان يسوي الصفوف ولا يخرج الإمام، قد ثبت هذا. فالشاهد والخلاصة هو التأني مطلوب في تسوية الصفوف، وبعضهم معاند ما يريد يسوي الصف، هذا يأثم أنتم ترون بعضهم تقول له استوي أو تحاول تصلحه وربما يغضب وربما يعاند ويكابر ولا يتحرك، هذا يعد آثما. إن رأيت مثل هذا الموقف صلي وإثمه عليك. مرة أنا رأيت الأولاد كبير فإذا به يصلي وتقدم كثيرا والصف اعوج بسببه، فكان الإخوة بكل رفق يسحبونه فهو يعاند ويطلع، يعاند ويتقدم والصف من طرفه الذي من جهته معوج. هذا يحتاج إلى تأديب من أبيه، وهذا مما يعتب على الآباء أنهم لا يربون أبنائهم على مثل هذا الأمر، أو أنهم يجعلون يطلقون العنان للأبناء يصلون أينما كانوا فإذا بخلل الصف يأتي من قبلهم، هذا مما ينبه عليه. وأما من يجعل فرجة بينه وبين أخيه خالف السنة، لا تدعوا فرجات للشيطان. في بعض بلدان المسلمين لا يلصق القدم بالقدم، يرى أن هذا من التعدي عليه. طيب قد جاء في الحديث ألزقوا، وهذا في اللغة يفيد الإلصاق الملاصقة للقدم بالقدم، فتجد أنه كلما أردت أن تطبق هذه السنة معه يبعدك، وإذا انتهى من صلاته زجرت ونهرت واعتدى عليك وظن أنك تريد أذيته. في حقيقة الأمر هذا الصنف من الناس اعتادوا على مثل هذه المخالفة فنشأوا عليها، وبعضهم وسوس يظن أن هذا سيجلب له العدوى، فتجد الصفوف فيها خروجات كثيرة بين كل قدم وقدم. هذه تعد مخالفة ظاهرة للأدلة. نعم عندهم بعض الفتاوى لبعض العلماء، وهذا يعد من الاجتهادات، وهذا الاجتهاد مخالف للأدلة، فالأدلة جاءت بإلزاق القدم بالقدم وعدم جعل فروجات للشيطان فيدخل ويتخلل تلك الصفوف. هذه يعني مقدمة مهمة لمثل هذه يعني المسألة، يحتاج أن يبينها أيضا الطالب إذا درس العوام، وأن يفقههم وأن يبصرهم بمثل هذا الأمر. هذا معنى ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر إلى آخره. انظر إلى قوله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني بعد أن يسويهم ويصلح الصف بعدها يرجع فيصلي. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، يعني بعد أن سوى الصف، فلما كاد أن يكبر رأى رجلا غير مسو للصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا المعنى الإجمالي للأحاديث. نعم قال نريد ترجمة مختصرة للنعمان بن بشير، صحيح نسينا، إن شاء الله غدا نذكر لكم ترجمته بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نذكر ما جاء في الباب من أحاديث فيها الحث والترغيب على تسوية الصفوف، أحاديث غير هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام المقدسي رحمه الله. ثم بعد ذلك ندخل في مسائل الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.